بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الحرف والمزارعة: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة حاء قال: وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الحرث والمزارعة، أو أبواب ما يتعلق بالحرث والمزارعة. والحرث والزرع معناهما واحد، وذكر الآية: ورأيتم ما تعرضون أنتم تزرعون أم نحن زارعون. والمزارعة هي مفاعلة من الزرع، وهي أن يتفق صاحب أرض مع إنسان يزرعها ويكون له جزء معلوم النسبة مما يخرج منها، أو يكون يؤجرها بالدراهم والدنانير، أو يؤجرها بالدراهم والدنانير، فكل ذلك سائغ في المزارعة، يؤجرها بالدراهم والدنانير ويؤجرها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، يعني يكون لهذا النصف ولهذا النصف، أو لهذا الربع ولهذا الثلاث أرباع، أو لهذا الثلث ولهذا الثلثان، فهي سائغة. وقد جاء بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآية على بابه: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. باب فضل الزرع والغرس والزرع إذا أكل منه. الغرس مثل غرس النخل وغرس الأشجار التي تثمر، والزرع هو ما يزرع مما يحصد، لأن الغرس يكون للشجر يعني كالنخل، ويكون يعني والزرع للشيء الذي يزرع ويحصد. وإذا زرع الإنسان وأكل من هذا الزرع حيوانات أو إنسان، فإنه يؤجر على ذلك. إذا أكل منه بهيمة أو أكل منه طير أو أكل منه إنسان، فإنه يؤجر على ذلك، ويحصل الأجر من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل الذي عمله. ثم ذكر الآية ممتنا، وفيها امتنان الله عز وجل على عباده بأن يسر لهم يعني زرع حرث الأرض وزرعها واستخراج وحصول الثمرات الطيبة منها لهم ولغيرهم من الناس، فهي سيقة للامتنان وبيان فضل الله عز وجل على عباده وامتنانه عليهم بأن يسر لهم حرث الأرض وزرعها وتحصيل الثمرات التي تترتب على ذلك، فيستفيدون هم أنفسهم، ويستفيد غيرهم من هذا الزرع الذي زرعوه وثمر هذا الغرس الذي غرسوه. عن أنس قال: صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه ما طيب. من مسلم، المقصود التقييد مسلم معتبر، ويخرج منه الكافر، فإنه لا يستفيد من كونه يعمل أعمالا صالحة يعني في الآخرة، لأن الشرك يبطل كل عمل، ولا يستفيد الكافر يعني من ذلك في الآخرة، لا يستفيد من ذلك يعني في الآخرة. فالتقييد بالمسلم يعني هو الذي يستفيد، يعني هو الذي يحتسب الأجر عند الله، هو الذي يجد الأجر عند الله. فالكافر ليس كذلك، ولا يحصل أجرا عند الله عز وجل على ما يحصل منه من الإحسان، ويحصل له بإحسانه أنها تعجل له طيباته في الحياة الدنيا، تعجل له طيباته في الحياة الدنيا، وأما الآخرة فإنه ليس أمامه إلا النار، ليس أمامه إلا النار لأن يدخلها ويخلد فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، غرس للأشجار يعني كالنخل كالرمان وكالعنب وغيرها من التي تغرس، وأما الزرع فإنه زرع الحبوب يعني كالبر والشعير والأرز والذرة وغير ذلك، مما يحصد، مما فيه حبوب يحصد. من المسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، يعني يأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، يعني يأكل منه فإنه يؤجر على ذلك. إذا جاء طير وقع عليه وأكل، أو بهيمة يعني مما يمشي على الأرض فأكل منها، فإنه يؤجر على ذلك. قال إلا كان له به صدقة، إلا كان له به صدقة يعني صدقة يؤجر عليها، يعني أن هذا الذي حصل هو صدقة منه على غيره من ذوات الكبد الرطبة، سواء كان إنسانا أو طيرا يطير أو حيوانا يمشي على الأرض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، نعم، عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله ليشكري، قال وحدثني عبد الرحمن بن المبارك، نعم، العيشي عن أبي عوانة عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن أنس، عن أنس رضي الله عنه، أنس من صغار الصحابة وقتادة من صغار التابعين، أنس من صغار الصحابة وقتادة من صغار التابعين، وقد يعني روى بالعنعنة ولكنه جاء بالطريقة الأخرى التي بعدها فيها التصريح. قال وقال لنا مسلم حدثنا أبان، مسلم بن إبراهيم، أبان بن يزيد العطار، عن قتادة عن أنس، عن قتادة قال أخبرنا أنس وحدثنا أنس، حدثنا أنس يعني فيه التصريح بالسماع، يعني الأول بالعنعنة وهذا فيه التصريح بالسماع. ما الفرق بين المزارعة والمساقاة؟ المساقاة تكون على النخل، المساقاة تكون على النخل يعني يسقي النخل، يسقي الأشجار، يعني أشجار موجودة يساقيه عليها بأن يعني يسقيها وله نصف الثمرة أو ربع الثمرة. وأما المزارعة فهي بالزرع، المساقاة في الغرس، وأما المزارعة فهي بالزرع. إذا لم يروي هذا الإنسان الذي زرع زرعا وغرس غرسا لم يروي أن ما يؤكل من مزرعته قادم يؤجر على يؤجر على ذلك، يعني يؤجر على ذلك، لأنه يعني الإنسان يعني تسبب في وجود هذا الخير، وإن لم يكن على باله، وإن لم يكن على باله فإن الله تعالى يؤجره على ذلك، مثل الحديث الذي مر أو الذي جاء في الخير وأنه يعني يربطها للجهاد في سبيل الله، وما كان يعني فتشرب وكذا، وما كان يريد أن تشرب فيكون له كذا وكذا من الأجر. فالحاصل أن المسلم يعني يغرس غرسا فيحصل ذلك فإنه مأجور عليه، وإذا كان احتسب الأجر والثواب لا شك أن هذا يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكنه إذا كان غاب عن باله هذا الشيء وهذا المعنى فإنه يؤجر لأن هذا استفادة حصلت من ماله من زرعه أو من ثمره. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. ثم ذكر باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به أو مجاوزة الحد الذي أمر به، يعني أن الاشتغال في الزراعة عن الأمور المهمة وعن الأمور التي يحتاج الإنسان إليها في التقرب إلى الله عز وجل، ولا سيما الجهاد في سبيل الله، فإنه إذا انشغل وأشغل نفسه في هذه الأمور فإنه يفوته ذلك الخير الكثير، يفوته ذلك الخير الكثير. والمقصود يعني من ذلك أنه يعني لا يشغله، وإنما يشتغل بالزرع ويشتغل بكذا لتحصيل الرزق ولتحصيل الثمرة، لكن يكون ينشغل به عن ما هو أهم منه ويعرض عن ما هو أهم منه، ولا يعني يحصل منه شيء يفيده في المجالات الأخرى، هذا هو الذي فيه المحذور. وأما كون الإنسان يزرع في الزراعة يعني مرغب فيها وفيها فوائد، لا سيما ما جاء في الحديث السابق أن الطير والحيوان والإنسان أكلوا منها شيئا فإن ذلك يكون له صدقة، فهي يعني وكذلك إحسان يعني إقاطته لنفسه وإحسانه إلى غيره، وكذلك أيضا وجوده في الأسواق من أجل أن يبيعه الناس ويستفيدون منه، كل هذا الإنسان ماجور عليه، لكنه إذا تجاوز الحد أو انشغل به عن, عن, عن, عن, عن غيره مما هو أهم منه من الأعمال الصالحة، فكان شغله الدنيا فقط وأعرض أو كان سببا ذلك في انشغاله عما يعود عليه بالخير في أمور دينه، هذا هو الذي فيه المحذور. وذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى سكة يعني آلة من آلات الحرب فقال إنها ما دخلت يعني بيت قوم إلا حصل لهم الذل. والمقصود من ذلك أن اشتغالهم بالزراعة عن ما هو أهم منها ونسيان ما هو أعظم منها وما هو أفيد منها، هذا هو الذي فيه المحذور. وذلك لا يعني أن الزراعة لا يشتغل بها، بل الزراعة يشتغل بها والناس بحاجة إليها، والله عز وجل ذكر ذلك في الامتحان على عباده: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أو أنتم تزرعون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف المصري المدني عن عبد الله بن سالم الحمصي الشامي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني الحمصي الشامي عن أبي أمامة الباهلي أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي الحمصي الشامي قال حمصيون شاميون ما عدا الشيخ عبد الله بن يوسف المصري. قال رحمه الله تعالى: باب اقتناء الكلب للحرث. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. ثم ذكر بعد ذلك باب اقتناء الكلب باب اقتناء الكلب للحرث باب اقتناء الكلب للحرث يعني اقتناء الكلاب جاء لأمور ثلاثة: لحراسة الزرع، ولحراسة البهائم، وللصيد. وأورد الترجمة هنا في الحرب لأن باب الحرب والمساقات أو كتاب الحرب والمساقات، فالترجمة جاء بها لما يتعلق في الموضوع الذي هو يتعلق بهذا الكتاب الذي هو كتاب الحرب والمزارعة. وأورد الحديث الذي يشتمل على الحرب وعلى غيره مما هو سائغ ومما هو مباح، وأن الكلاب لا تقتنى إلا لهذه الأمور الثلاثة، يعني لحراسة الزرع ولحراسة الغنم وللاصطياد بها، وغير ذلك لا يجوز اقتناؤها لأنها يعني فيها نجاسة وعرضة لتنجيس الآنية. وأيضا يعني وأيضا ما فيها من نقص الأجر والثواب، وكون الإنسان ينقص من أجره، يعني ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من قراط أو قراطين، قراط في بعض الروايات وقراطين في بعض الروايات. ثم أورد حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا يعني اقتنى وأمسكه فإنه ينقص من أجله كل يوم قراط إلا كلب حرف أو ماشية. نعم. إلا كلب حرف أو ماشية. ومقصود من الحديث إرادة هنا من أجل حرف، والماشية أيضا دل عليها ولكنها جاءت تبعا. وذكر بعد ذلك بعض الحديث التي علقها وفيها ذكر الصيد. هذه الأمور الثلاثة هي التي يجوز فيها اقتناء الكلاب، وما عداها فإنه لا يجوز لما في ذلك من نقص الأجر والثواب، ولما في ذلك من تعرض للنجاسة، وأيضا عدم دخول الملائكة كما جاء في بعض الأحاديث أن جبريل لم يدخل عن السلم لأنه كان هناك جرو كلب تحت السرير. قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام الاستوائي عن يحيى بن أبي كثير الإمامي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة. أبو صالح هو ذكوان السمان. وقال أبو حازم عن أبي هريرة. قال أبو حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن قصيفة أن السائب بن يزيد رضي الله عنه حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زغير رضي الله عنه رجلا من أهل شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. ثم ذكر هذا الحديث عن سفيان بن أبي زهير. سفيان بن أبي زهير نعم. من أزد شنوعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني لا يستفيد منه في زرع أو في ماشية، فإنه ينقص من أجله كل يوم من عمله قراط. كل ينقص من أجله في كل يوم من عمله قراط. وهذا فيه تحذير من اقتناء الكلاب ومن يعني إمساكها إلا لما شرع فإن ذلك سائغ وجائز. وإذا أمسكها الإنسان فيستفيد منها، وإذا استغنى عنها يتركها ولا يبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، فلا يبيعها وإنما يعطيها لغيره أو يرسلها. إما يعطيها لغيره يستفيد منها في الأمور الثلاثة، أو يرسلها ويتركها ولكن لا يبيعها. فسأله الراوي من هو الراوي لروان عسى بن يزيد الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه, هو الذي يروي عن هذا الصحابي الذي هو من أهل شنوءة, سأله قال هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يريد أن يتأكد. فقال إيه ورب هذا المسجد, يعني حلف على ذلك وأنه سمع. وهذا من ما من من من يفعله الصحابة في التأكد من صحابة السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الصحابي كون يخبر بما سمعه وأنه متحقق من ذلك وأنه يقسم على ذلك فيقول إيه ورب هذا المسجد, يعني إنني سمعته, فيه الحلف للتأكيد, فيه الحلف للتأكيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن يزيد بن أبي عن يزيد بن قصيفة منسوب إلى جده يزيد بن عبد الله بن قصيفة المدني عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير, يعني حج به أهله حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنين. قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين, حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين, يعني أنه في حجة الوداع عمره 7 سنين وأن أهله قد حجوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. عن سفيان بن أبي زهير في رواية الصحابي عن صحابي يقول السائل هل اقتناء الكلاب خاص بالبادية أم يجوز اتخاذها في المدن ولو كان في عادية للناس؟ معلوم أن المزارع ليست في البادية, والكلاب تقتنى لها وكذلك الماشية أيضا, يعني تكون يعني للحاضرة ويعني يكون يسرح بها ويكون معها كلب, يعني جائز. ثم مقدار القراط الله أعلم, يعني معناه أنه شيء عظيم, ولا يقال أن القراط هذا الذي يعني جاء أنه يعني جزء من الدرهم, يعني سدس أنه جزء من النقود, يعني صغير. زانق؟ لا غير زانق, لكن القراريط يعني ما تذكروا في مقدارها. زانق هذا كل درهم 6 دوانق. قال رحمه الله تعالى باب استعمال الفقر. هذا مثل يعني القراط احيانا يذكر به ويكون ضخما مثل ما جاء فيما يتعلق بصلاة الجنازة واتباعها أن له قراط, إذا وما القراطان قال مثل الجبل أحد, يعني هذا فيما يتعلق بالخير والثواب. وأما هذا نقصان يعني عمل أو نقصان أجر, يعني لهذا العمل الذي عمله إيش مقداره؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى باب استعمال البقر للكراثة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقال لم أخلق لهذا, خلقت للكراثة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. ثم ذكر هذه الترجمة وهي يعني باب استعمال البقر في الحراثة وأنه في الزرع, و ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا كان راكبا على بقرة فالتفتت إليه وقالت إنني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرب. فتعجب الناس من بقرة يعني تتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ولم يكون موجودين في القوم. وهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يؤمن بهذا ويصدق بهذا وأبو بكر وعمر يصدقان وذلك لفضلهما ولتميزهما على غير الصحابة وأنهما يعني يصدقان بكل ما يصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان شرفهما وعظيم منزلتهما وفضلهما رضي الله تعالى عنهما وارضاها أرضاهما يعني ولم يكونا موجودين يعني أكبر عنهما وهما غير موجودين ما يدل على يعني فضلهما وعلى تقدمهما على غيرهما وتصديقهما بكل ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة يصدقون ولكن تعجبوا من كون بقرة تتكلم. ثم قال وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب وأخذ الذئب شاة من راعي راعي غنم أخذ شاة فتبعه الراعي وأخذها استخلصها منه وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. يعني معنى ذلك أنه يعني سيأتي وقت أنها يعني يختلط الغنم مع السباع ولا يعني تكون السباع يعني بحاجة إلى الغنم. فتعجب الناس من كون يعني سبع أو ذئب يكون ذئب يتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر ثم قال ولم يكونا في القوم يعني في الموجودين اللي تحدث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا موجودين كان غائبين رضي الله عنهما ولكنه أشار إلى يعني عظيم منزلتهما وفضلهما وأنهما يصدقان بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصديق رضي الله عنه سمي الصديق لأنه يعني مبالغة في التصديق وأنه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. يعني ظهر الوقت لأنها الوقت الذي يعني تختلط فيه السباع في الغنم ولا يعني تعتدي عليها ننبي على الطلاب. المطلوب من الأخوة الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد منهم يكتب ورقة فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتعريف اليوم. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم تقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقالوا تكفون المؤونة تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. ثم ذكر باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمرة يعني الذي هو المغارسة الذي هو المزارعة أو المغارسة والمساقات وذلك بأن يدفع إنسان نخله إلى إنسان يقوم بشقيه وتعاهده ويكون له جزء من الثمرة، يعني جزء معلوم النسبة، جزء معلوم النسبة. وكذلك بالنسبة للزرع، يعني كونه يزرعها ويقوم يعني بمعونتها ويكون له جزء معلوم النسبة منها. فالصحابة رضي الله عنهم لما جاء المهاجرون وليسوا معهم يعني مال، أرادوا أن يقاسمونهم أموالهم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأن يعطوهم بعض أموالهم يتنازلوا عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، وإنما يعني قالوا إذا تكون المؤونة ونتركهم في الثمرة، يعني تقومون بالعمل في الحرث وفي الزرع الزرعي وفي سقي النخل، ولكم جزء من الثمرة يعني معلوم النسبة في مقابل عملهم. فهذه هي المساقات، وهذه المزارعة، المساقات بالنسبة للنخل والمزارعة بالنسبة للزرع، يعني يكون المؤونة ويقومون بالعمل في الحرث ولهم شيء من الثمرة معلوم النسبة، شيء من الثمرة معلوم النسبة. وهذه هي المزارعة والمساقات، المزارعة والمساقات. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأنصار أرادوا التنازل عن بعض مالهم وبعض نقيلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على ذلك، فقالوا إذا تكون المؤونة وتسرقون في الثمرة لأنكم تقومون بالعمل ولكم نصيب من الثمرة يعني معلوم النسبة. وهذه هي المزارعة والمساقات. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم تقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. نعم، يعني نخيلهم اللي هو للأنصار، يعني يجعلوا أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهم، فيعطي الأنصار لهم أهل أهل الأصل شيئا، ويعطي المهاجرين الذين جاءوا وليس معهم شيء يعني شيئا. فالرسول لم يوافق على ذلك، يعني في انتظار ما يحصل من الغنائم والخير الذي ساقه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعطي يعني من الفيء الذي يفيء الله بذنبه عليه. فلما رأوا أنه ما لم يحصل لهم ما أرادوا من القسمة، انتقلوا إلى أن الصحابة المهاجرين يعملون في نخيلهم ويقومون بكفايتهم المؤونة في الشغل في هذا الحرف أو في هذا النخل، ولهم يعني شيء من الثمرة يعني معلوم النسبة. قال حدثنا الحكم بن نافع، هو أبو اليمان الحمصي، أبو اليمان الحمصي الحكم بن نافع. محمد الفضل الشيخ أبو النعمان العالم السدوسي. نعم. عن شعيب، وهنا ذكره باسمه، وكثيرا ما كان يذكره بكنيته، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنخل فقطع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. ثم ذكر هذه الترجمة فقال: باب قطع الشجر والنخل. باب قطع الشجر والنخل، يعني للحاجة، يعني كان يكون احتج إلى مكانه أو مكان بعض النخل يعني يبنى فيه، لأمر يقتضي ذلك، فإذا لك سائر. وكذلك إذا حصل يعني حكاية بأحد فإن ذلك سائر، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرق يعني نخل بني النضير وقطع. وذكر البيت عن بيت حسان رضي الله عنه متعلق في هذا. فإذا قطع قطع الشجر وقطع النخل لحاجة لحاجة إلى مكانه حاجة إلى مكانه لأن يستعمل يعني فيه بنيان أو يغرس فيه شيء آخر يعني يرى صاحب النخل أن المصلحة أن يعني يغرس مكانه شيء آخر أو يعني يكون للنكاية كما جاء في الحديث الذي ساقه المصنف. ثم ذكر حديث أنس الذي قال الأول معلق قال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع قال صلى أمر في النخل فقطع وهذا المقصود به النخل الذي كان في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم فإنه يعني أخذه يعني طلب الأنصار يثامنوه أهله وأن يحددوا ثمنا يدفعوا لهم فقالوا أنهم لا يفعلون ذلك وإنما يتنازلون به ويجعلوه مسجدا دون أن يأخذوا عوضا يعني عن ذلك. قوله يعني أمر بالنخل بقطع يعني النخل الذي في مكان المسجد هذا قطع للحاجة هذا فيه القطع للحاجة لأنه أريد أن يكون مكانه مسجد. حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع يعني حصل لقى ما قطع من ريح فتركوما رحمة عاصولها بإذن الله الريح هي فاسد وهي البويرة يعني مكان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل الثبوت عن جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة مزرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. ثم ذكر يعني باب وهي يعني بدون ترجمة ذكر إذا بدي قبله شو باب قطع الشجر وباب قطع الشجر والنخل باب قطع الشجر والنخل باب قطع الشجر والنخل هو الأصل أن الباب يكون بمثابة الفصل من الذي قبله والباب الذي قبله فيه يعني فيه قطع وفيه تحريق وأما الذي بعده أو هذا الباب فإنه فيه المساقات أو المغارسة على جزء غير معلوم النسبة وإنما على مكان يعني معين على السواقي أو الماديانات وأقبال الجداول كما جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات أنهم كانوا يأجرون على هذا ومنعوا إلا أن يكون بشيء معلوم النسبة لأنه لو اتفق على ما يعني يكون على السواقي وعلى ما يكون قريبا من الماء فإنه قد لا ينتج إلا هذا الذي قريب من الماء والباقي لا ينتج فيختص به أحدهما عن الآخر والأصل في المساقات والمزارعة أنها تكون أنهما يستويان إن حصل شيء قليل من أي مكان من الأرض اشترك فيه في النسبة وإن لم يحصل شيء ضاع عليهم هذا ضاع عليه عمله وهذا ضاع عليه استخدام أرضه بدون مقابل وبدون فائدة. فشوف الشيء المناسب في الذكرى يعني الباب الذي قبله يعني يختلف عنه. يقول استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب قال وسألت المهلب عنه فقال يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من افترى أرضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الأرض اقلع شجرك عن أرضي كان له ذلك، فيدخل بهذه الطريق في إباحة قطع الشجر. وقال ابن المنير: الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أو نحوه، والمنكر هو الذي عن العبث والإفساد. وجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب المخاطرة، فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير محققة ولا مشخصة فلا أن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثا أجدر وأولى. قال رافع بن خديج: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها. قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، يعني أكثر مزارع، فكنا نكري الأرض بما يظهر في ناحية منها، يعني ما يخرج في ناحية من النواحي يكون لسيد لصاحب الأرض أو للعامل، فنهوا عن ذلك لأنه يترتب على ذلك أنه قد لا يحصل إلا هذا الذي حدد، فيكون انتفع به واحد أو استغل فائدته شخص واحد والثاني ليس له شيء، وإنما إذا كان بالنسبة فإذا حصل شيء قليل فهو مشترك، وإن حصل كثير فهو مشترك. قال: كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: الناحية منها، ناحية منها لسيد الأرض يعني صاحب الأرض، يعني ما يكون على السواقي وما يسعد بالماء وما يكون قريبا من الماء، فيعني يحصل أن هذا أحيانا تصير فيه الفائدة والأرض ليس فيها شيء، أو يحصل عكس، لكن الغالب أنه يحصل أن ما كان قريبا من الماء هو الذي يعني تحصل فائدته. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك. فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، لأنهم كانوا يؤجرون به، ولكنه جائز لا بأس به. الأرض يعني تؤجر بالذهب والفضة، وكذلك بالمغارسة، لأن يكون لأحدهما جزء معلوم النسبة والثاني جزء معلوم النسبة. وأما إذا كان أحدهما يختص بشيء والثاني يعني والباقي للآخر، فإن هذا فيه غرر وجهالة، بحيث يمكن أن يستفيد أحدهما دون الآخر. والمقصود في المزارعة والمساقات أن الكل يستفيد، سواء كانت ثمرة قليلة أو كثيرة، فإن كل واحد له نصيب. وأما إذا حدد شيء معين فقد يختص به أحدهما صاحب الأرض أو صاحب العمل دون الآخر، وهذا غير سائق. وهذا مثل المضاربة، يعني كونه يقول أنا لي كذا والباقي لك لا يجوز، إنما يكون بشيء معلوم النسبة، ثلث ثلثين نصف ربع ثلاث أرباع وهكذا. قال: حدثنا محمد عن عبد الله محمد المقاتل المروزي، عبد الله بن مبارك المروزي، عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري، بن سعيد الأنصاري، نعم، عن رافع بن خديج. قال رحمه الله تعالى: باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد الزرع، أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. قال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتن القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. ثم قال باب المزارعة بالشطر ونحوه. باب المزارعة بالشطر ونحوه، يعني ونحوه مما هو يعني يعتبر نسبة، يعني كالشطر والثلث والثلثين والربع والثلاثة الأرباع والخمس والأربعة الأخماس وهكذا. الشطر اللي هو النصف، ونحوه يعني كثلثين وثلاثة الأرباع وهكذا. باب المزارعة بالشطر ونحوه، يعني أن هذا سائق، يعني أن هذا هو السائق في المزارعة، لأن تكون بشيء معلوم النسبة قلت أو كثرت. ثم ذكر آثارا عديدة تدل على اعتبار المساقات المزارعة على النصف على النصف وغيره مما هو معلوم النسبة. فقال وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. يعني هذا يعني فيه أن أهل المدينة كانوا يعني يزارعون على الثلث والربع، بمعنى أن الذي يزرع له الثلث ولهم الثلثان والعكس أو ثلاثة الأرباع والربع، يعني أن هذا هو الذي عليه أهل المدينة والذي كان يستعمله أهل المدينة. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، كل هؤلاء عملوا المزارعة بهذه الطريقة التي هي بشيء معلوم النسبة. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. نعم، يعني اللي هو بشيء معلوم النسبة. نعم. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وهذا أيضا يعني من معاملة عمر أنه إن كان منه البذر فإن له الشطر، وإن كان منهم فلهم كذا وكذا، يعني أنه يرجح جانب من يكون له منه البذر. قال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. وهذا أيضا كذلك، يعني الأرض لأحدهما ويعملان جميعا وما حصل فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتن القطن على النصف، يعني يجتن على النصف، يعني لا يجنيه يأخذ نصف القطن، يعني هذا مقابل عمله، كونه يجني وله نصف ما يجني، يعني في مقابل العمل الذي هو الجني. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث والربع ونحوه. يعني أن هؤلاء كلهم يقولون لا بأس أن يعطي الحائط أو الخياط، يعني الخيوط التي يعني يحوطها ويجعلها ثيابا يعني على يعني على شيء معلوم النسبة يعني في مقابل عمله, يعني لا يعطيه ثوب وإنما يعطيه الخيوط التي تكون من الأجواب, التي تكون من الأجواب يعني الغزل المغزول الذي يراد حياكته بحيث يعني يكون يعني لباسا فيعني يكون على نسبة معلومة يعني كله ثلث والثلثان لهم يعني ما يحي ما يعني ينتج عن عن عن عمل هذا الحائك يعني يعمل هذا العمل فيكون له جزء معلوم النسبة ولصاحب لصاحب الغزل جزء معلوم النسبة. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. وقال لا بد أن تكون لا بأس أن تكون ماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى, يعني يكون يستخدم الماشية يعني بأن يعني يؤجر يعني يعمل عليها أو يعني يكتسب عليها, وما حصل من شيء فإنه يكون على النصف أو على الربع أو الثلث على حسب الاتفاق, يعني بأن يكون البعير يعني يعطيه لمن يعمل فيه يعمل عليه وله والكسب الذي يكون لاستخدام البعير يكون بينهما بالنسبة. ومثله السيارات, الإنسان يعطي الإنسان سيارته الإنسان يستعملها ويكتسب عليها بالإجرة, وما حصل من شيء فهو بينهما على النسبة التي اتفقنا عليها, كل ذلك سائغ وجائز. حديث عبد الله بن عمر عامل صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع فكان يعطي أزواجه 100 وسقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر, يعني بمعنى أنهم يعملونها ويسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة ونصف الثمرة لهم في مقابل عملهم, وهذا معلوم النسبة وهو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يعني الكثيرون من العلماء كما مرت يعني هذه الآثار عنهم. كان يعطي أزواجه 100 وسق. وكان يعطي أزواجه يعني قوت العام 100 وسق, منها 80 من التمر و20 من الشعير. ولما قسم عمر رضي الله عنه لما أجل اليهود وقسم الأرض فخير زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إن يأخذن يعني نصيب من الأرض وأن يقطع لهن قطعة من الأرض لهن يعني ريعها أو يجري لهن هذا الذي كان أجراه الرسول صلى الله عليه وسلم لهن وهو هذه الأوسق 100. كانت عائشة اختارت الأرض وأن تختار الأوسق. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر, أبو جعفر هو محمد بن علي الحسين, وزار علي وسعد بن مالك, سعد بن مالك بن سنان, سعد بن مالك بن سنان أو اللي هو سعد بن أبي وقاص, سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين عبد الرحمن بن الأسود شارك عبد الرحمن بن يزيد وقال الحسن البصري وقال إبراهيم النخعي وابن سيرين وعطاء عطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة والزهري وقتادة وقال معمر بن راشد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله العمري النافع عن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب اذا لم يشترط السنين في المزارعه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: عامل النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. ثم قال: باب اذا لم يشترط السنين في المزارعه، يعني انه لا يلزم تحديد اجل، لان المزارعه من العقود اللازمه من العقود الجائزه وليست اللازمه. الاجاره هي التي من العقود اللازمه التي لا بد فيها من تحديد الاجره وتحديد الاجر، واما المزارعه فهي من العقود الجائزه التي يعني لا يلزم فيها تحديد، وانما اذا انتهى يعني سنه من السنوات فإن لكل واحد منهما الفس. وأما بالنسبة للإجارة فإنه لا بد من تحديد الإجرة يعني، والاتفاق لا بد أن يكون بتحديد الإجرة ومقدارها وأجل، وأنه يكون إلى أجل. فالعقود الجائزة تختلف عن العقود اللازمة، ولهذا ترجم هذه الترجمة وأتى بالحديث الذي فيه يعني معامل خيبر، وقد أطلق الأمر ولم يحدد السنين، ما في العشر سنين ولا يعني، وين الأمر مطلق. ولهذا عمر رضي الله عنه أجلاه وفسخ العقد الذي كان ساريا المفعول، فسخه لأنه لم يكن هناك مدة محددة يعني ينتهى عندها. قال حدثنا مسدد حديث ابن عمر عامل وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، ولم يذكر اجلا ولم يذكر سنين معلومه. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم وإني أعلمهم وإني أعلمهم أخبرني يعني بن عباس أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب بلا ترجمة. باب بلا ترجمة وهو بمثابة الفصل الذي قبله، وفيه أنه قال عمرو بن دينار: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم. يعني أولا في أول أمر كان جاء حديث تنهى عن شراء الأرض وعن المخابرة وعن يعني، ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث يعني ناسخة لهذا ومبينة الجواز، هو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معمول به وعمل به الخلفاء بعده في عهد أبي بكر وعمر، يعني فيما يتعلق بقصة خيبر ومعاملة أهل خيبر، يعني فيكون المنهي عنه أنه كان في أول الأمر أنه نهي عنه من أجل الإرفاق بالناس، وأن المقصود يعني أنهم يرغبون بأنهم يعطون بدون مقابل، وأن أنه من الخير للإنسان أن يمنحها أخاه ليعمل بها ويستفيد منها، وأن لا يأخذ عليها يعني شيئا. ولكنه بعد ذلك ثبتت السنة في جوازه، وأن ذلك سائغ إذا كان في شيء معلوم النسبة، وكذلك فيما إذا كان في الذهب والفضة، وإنما الممنوع منه والذي بقي المنع منه إذا كان فيه يعني غرر وفيه جهالة، بحيث يشفر جزء من الأرض إلى ما حصل فيه فهو لي وما حصل في غيره فهو لك، هذا هو الذي بقي المنع منه. وأما وفي أول أمر كان الترغيب في كون الإنسان يوسع على أخيه ويعني يجعله يعني يعمل بدون يعني بدون مقابل، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على الجواز. قال عمرو لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم. وفي الرواية فأعينهم، يعني أعطيهم وأعينهم. وهي التي رجحها الحافظ لدى الأغنيهم. وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. يعني معناه أن هذا فيه بيان الأولى والأفضل، وأن كونه يعني يحسن إليه ويعينه خير من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على جواز أخذ الخرج المعلوم إذا كان معلوما النسبة. إذا كان معلوما النسبة. قال: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب المزارعة مع اليهود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: سلمت أحدا بقرة ليربيها لي. بقرة؟ نعم. على أن يكون الربح مشتركا بنسبة معلومة، هل هذا جائز؟ جائز. يقول: إذا اشترى أحد سيارة وأعطاها لعامل وكلفه بمبلغ يومي، هل هذه معاملة تصح؟ لا، ما تصح، لأنها قد لا تحصل هذا الشيء، قد لا تحصل، لكن يكلفه يعني بأن يعني بأن يعني ما يحصله من قليل أو كثير بينهما، ما يحصله من قليل أو كثير فهو بينهما. الله عليك. البعض يحور هذه الطريقة فيقول: أنا أؤجرك هذه السيارة اليومية بمئة ريال أجار، أنا ما لي دخل، أنا أريد منك أجرة. إذا أجرها عليه مئة ريال، نعم يلزمه ذلك، يلزمه يعني هذه الأجرة، لأنها ما هو شريك، لأنما استأجرها بمقدار معين، يعني قد يربح كثير وقد لا يربح، قد يربح يعني أضعاف، وقد لا يحصل إلا أقل من هذا المقدار، هذه ليست مشاركة. لكن العملية هي أصلها ما هو اللي أجر، هو اللي ذهب إليه، المهم لم يأتي نفس المستأجر يطلب، هو صاحب المال صاحب السيارة، يدور له أحد بدل ما نقول له هذا معاملة حرام، بدل ما إذا قال أنا أؤجرك وذاك قبل فهذه مؤاجرة، بمعنى أنه استأجر منه هذه السيارة في اليوم بهذا المقدار، بهذا المقدار، فقد يربح كثيرا وقد لا يربح، لأن هذه مشاركة، هذه إجارة. كيف يضمن العامل في المزارعة حقه إذا أخرجه صاحب الأرض قبل الحصاد؟ يعني أقول مثل هذه خصومة يرجعون إلى من يفصل بينهم. إذا قلنا أن المزارعة من العقود الجائزة، إذا لكل واحد منهم البس متى شاء؟ لا، مو متى شاء، يعني إذا انتهى الزرع، إذا انتهى الزرع وجاء يعني سنة أخرى، يعني بحيث أنه يزرع من جديد، أن يكون يعني في أثناء الزرع يخرجه، لا يخرج، إنما يخرجه بعد ما تنتهي السنة وتأتي سنة أخرى يعني فيها زرع جديد. كلمة جائزة جائزة يعني جائزة بمعنى أنها يعني ليست كالإجارة، لأنها جائزة إذا انتهت السنة، وإذا انتهت السنة فهي ينتهي. أما بالنسبة للإجارة فهي اتفاقا على زمن معين وعلى وقت معين يجدد العقد بعد ذلك. هي جائزة بمعنى أنها أن الإنسان يعني كل ما تنتهي سنة يعني له أن يستمر، وللثاني أن يخرجه، الآخر له أن يخرجه، إن أراد أن يستمر يستمر، وإن منع أحدهم الآخر بأن العامل ترك أو أن هذا قال أنا ما أريد أن تستمر السنة الآتية، هذا هو المقصود بكونها عقد جائز. لكن ليش المقصود أنه عند فئة من الثمرة يخرجه؟ يقول أنا طالب أحيانا أحضر في الدرس عندكم وتمر أحيانا مدة طويلة لا أحضر، فهل يجوز أن أخذ من هذه المساعدات؟ لا تعرف. يقول الآخر عندي وشم في يدي اليمين صورة امرأة وقد تبت. جزاكم الله خيرا.